بما يأمر به إله لمألوه، بما يأمر به معبود لعابد. بيأمر بإيه؟ يأمر بالعدل، يأمر بالإحسان، ولا يأمر بالفاحشة أبدا. يبقى إذن الفسق مترتب على مخالفة الأمر، ففسقوا إيه؟ ففسقوا فيها. هنا الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية الترف وقضية الإطراف، إن أنا أنعمت على عبادي نعمة يتنعمون بها، إنما كنت أريد أن يستقبلوا النعمة اللي بنعموا بها بإيه؟ بالشكر، وأن يعدوا النعمة التي أنعم الله بها عليهم إلى غير المنعمين، عشان يحصل تكافل، زي ما يقول تكافل إيه؟ تكافل اجتماعي. يبقى الواحد يتنعم وبرضه يدي من فضل ماله لغيره إيه؟ لغيره يتنعم. ليه؟ أنك لينزع الغلة والأحقاد من قلوب الفقراء على الأغنياء، لأن الفقير إذا رآه ينتفع بآثار الغنى عند واحد لا يحقد عليه، بل يسأل الله المزيد لهذه النعمة، لأن النعمة عايدة على مين؟ عايدة عليه هو. وهذا من ناحية الفقير. ومن ناحية الغني، أم قال لك الله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان مطبوع على النفعية لذاته، لأنه هو اللي خلقه، بدليل أنه عامله بقانون النفعية، قال له انفق علشان حديك 10 أمثلة، افعل كذا عشان حديك الجنة، ومد طرفك عن المحارم عشان حنطعك بالحور العين. الله، يبقى إذا الذي خلق الإنسان يعلم أنه ابن النفعية، فأراد أن يجعل برضو تشريعه يخدم النفعية. ولذلك يقول لك التدين نفعية عالية. أنت ما آثرتش واحد عليك وديت له جنيه وما معكش إلا هو، إلا أنك تريد من يد الله فوق الجنيه، تبقى أنت بتحب النفع ليك ولا لا؟ بس أنت بتتاجر تجارة لن تبور. تجارة مين؟ تجارة رابحة. الله، يبقى قانون النفعية برضه، قانون اعملهم عشان يدخلكم الجنة، برضه قانون الإيه؟ قانون النفعية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيدي لصاحب الهمم الذي يعمل في الحياة ويكدح ويضرب ويعرق ويكون ثروة، قال له أنا هحترم جهدك واحترم عملك ومش هسألك كل مالك. ولذلك ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل يبخل على نفسه. ليه؟ لأنه هو لما بيدي ربنا بيدي أكثر، فيبقى بيبخل على مين؟ بيبخل على نفسه. ولذلك قبل الآية دي يقول لك أنا برضو احترمت مشاعرك بالنفعية واحترمت كونك أنت بتتعب وعايز النعمة تبقى معاك، إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أموالكم ولا يؤتكم إيه؟ أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما بيقولكش ادي مالك اللي عايزك، ادي بعضه بس. ليه؟ إن يسألكموها فيحتكم، يعني يلح عليكم انكم طلعوا منكم دي، تبخلوا ويخرج اضغانكم. يبقى ده من ناحيه الفقير يخرج الدغن، ومن ناحيه الغني يخرج دغن ايه؟ دغن الغني، عشان يعمل ايه؟ يعمل توازن استطراقي ايماني في المجتمع. فصاحب الغنى لا يدل على ببعض ماله على من لا غنى له، والفقير الذي ياخذ يحمد الله على ان النعمه في يد من يجود عليه، من يفيد عليه. بقى يبقى العالم ايه شكله؟ عالم متوازن مستقر، فيه استطراق عقدي واستطراق اقتصادي. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. الله، طب كافرون ليه بما ارسلوا به؟ لان الله يريد ان لا يستعلي قوي على ضعيف، ولا يستعلي غني على فقير، ولا يستعلي عالم على جاهل. عايز ايه؟ عايز اللي فيه خصلة خير تشمل غيره. ليه؟ عشان العالم يبقى متوازن. الناس اللي مترفين دول لما اطرفوا اطغتهم النعمة، يبقى عايزين مش عايزين دين يجي يحدد الطرف بتاعهم دول، بدل ما اطرفوا تبقى خدوا طرف بس، ما تاخدوش اطراف، ما تاخدوش ايه بذل، ما تاخدوش عدوان، ما تاخدوش ايه نظام. يقولوا دول عشقوا هذا، من ساعة ما يجي رسول بالمسألة دي يحاولوا يطمسوا ايه؟ يطمسوا هذه الدعوة، لأنهم ألفوا الطغيان وألفوا الايه؟ وألفوا السيادة، فلا يريدون من يخفض منهم شوكة الايه؟ شوكة الطغيان، لازم يقفوا. وإلا فلو أن العالم كان مستقيم ولا فيش فيه تغيير وفساد أكانت هناك حاجات للرسل؟ طب ما كانوا كويسين كلهم يا بعض ولا فيش حاجة للرسل؟ ده الرسل ما يجوش إلا أنت. أما إذا تم الفساد، إحنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس الإنسانية مناعة إيمانية نتيجة الفطرة الأولية. اللي بيغطي الفطرة دي بنغطر بنقلد الناس اللي ظلموا قبلهم، فالفطرة بتإيه؟ يوم يبعث الرسول مذكر، لما أنت إيه؟ مش بادئ، لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طب كويس أوي، لما يجي بقى يذكر لكن في ناس يعملوا مرة حسنة ومرة يعملوا إيه؟ سيئة. بعد ما يعمل السيئة يزعل يقوم يعمل حسنة. اسمه عنده نفس لوامة. نفس لوامة. ياخذ المعصية وبعدين يلوم نفسه على إنه ارتكبها. هذه واحدة. وفي بقى نفس ظالمة. تروح للسيئة ولا تلجح ولا تلجأش إلى إيه؟ إلى الندم وإلى التوبة. وفي ناس يسبقون على المعنى. ولذلك ثم أورثنا الكتابة. الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لان اللي مش متقي ظلم نفسه لانه حرمها الجزاء والنعيم الابدي، يبقى ظلم مين؟ ظلم نفسه. ومنهم مقتصد، يعني شويه يأسى وشويه خلط وعملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب اليه. ومنهم سابقون الى الايه؟ الى الخيرات. كلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كلام موجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث معناه أن يصل إليك من سابق يصل إلى اللاحق شيء من الإيه؟ الرسل جنب رسالات مختلفة، لكن جاءت أمة محمد فورثت الرسل جميعا في كل أمورهم الخيرية وتكفلت بأن تردع الشر في كل نواحيه. يبقى خد الميراث ولا لا؟ خد الميراث. ولما خد الميراث بقى لذلك ربنا بيقول لهم كنتم خير امه اخرجت للناس. كنتم خير لانكم خدتوا الايه؟ ميراث النبوات كلها. ولذلك ربنا بيقول انني انزلت القران مهيمنا على غيره من الكتب، يعني هو بقى النهائي. يبقى خد الميراث وخد الزياده ولا لا؟ ولذلك يقول ايه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شوف المنزلة اللي خدتها أمة محمد، خدت منزلة الرسالة ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الرسول يشهد أنه بلغكم ومطلوب منكم أن تشهدوا أنكم بلغتم الناس. رسولكم فوضه الله في أن يشرع، وأنتم يا أمة فوضكم الله في أن تؤدبوا من يستطيع ان يخرج عن منهج الله الذي ايه. ولذلك انقطعت الايه؟ الرسالات بعدها. يبقى اذا قطع الرسالات دليل على ان امه محمد سيظل فيها الخير، لان لو كانت ما يبقاش فيها الخير كان ربنا يبعت رسول ثاني. انما ما دام ختمها يبقى معناها ايه؟ معناها انه امن امه محمد ان يبلغوا امر الله لمن ايه؟ لمن يعاصرونهم. الله الله صحيح. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. طبعا شوف ما أرسلتم به دي إيه؟ أرسلوا بإيه؟ أول حاجة بقضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله، هذه واحدة. قضية إن فيه بلاغ عن الله بواسطة الرسل، قضية إن فيه معجزة، قضية إن فيه أحكام تحكم حركة حياته. فكفروا بهذا إيه؟ بهذا كله، لأنهم يريدون أن يعيشوا إيه؟ في طرفهم وفي ظلمهم، بحيث لا تحد حريتهم في أن يظلموا كما شاءوا وأن يستبدوا كما أرادوا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كلمة إنا بما أرسلتم به برضو تدل على الغباء ولا لا؟ كلامه بقول الله. إذا أنت فاهم أنهم مرسلين، ومرسلين من بقى سيدي؟ من مثلهم؟ لا. يبقى هم الحق يعمل الحق يدخل عليهم كده اخره ويخليهم يغلطوا في كلمه، زي ما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا اولاد الايه؟ ما دام عارفين ان رسول الله، طب عارفين ليه؟ يقول لك ان رب محمد قد قلاه. طب ما دام عرفت ان ليه رب، ايه الوقفه بتاعي؟ عشان بيدلنا على حتى غباء النقاش والجدل عندهم. انا بما ارسلتم به كافرون. ولو كانوا صادقين إنا بما ادعيتموه عن بلاغ السماء كاذبون، مش كده ولا لا؟ انما بما ارسلتم يبقى لك بكذبكم في ان كنتم اعلم المفتري. انت بتقولوا بما ارسلتم مفيش حاجه هو ما فيش حاجه من عنده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل. يبقى مش من عنده، يبقى كلمه ارسلتم دي ربنا خلاك انت ايه؟ انت اللي تقول. نعم. انا بما ارسلتم به كافرون. طيب علمه الكلام ده ايه؟ يقول لك احنا عايزين الدين ليه؟ احنا عايزين الدين علشان نعمل استطراق اجتماعي ونفهم احنا اغنياء وعندنا اولادنا وعندنا كل ايه وسائل متع الايه؟ متع الحياه، مال واولاد، واللي ربنا زي ما بتقول هو اللي اعطى يبقى ما يديناش دلوقتي ويدلنا علينا في الايه؟ في الاخر. هو اعطاكم بربوبيه الان وانما يعاقبكم بالوهيه غدا. في فرق بين الاثنين، لان عطاء الربوبيه عطاء بيدي للمؤمن الكافر العاصي والطائع، لكن الالوهيه تكليف، فهو بيعاقبها بايه؟ بمدلولات الالوهيه، انما بالربوبيه اداكم. وقال ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الكافر، ما قالش كافر، ما قالش لا ما تنتبهش الا الفاسق ابدا، كله ورا بعض، عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه. وقالوا اي في حيثيه كفرهم بما ارسل به الرسل نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. طب اي قياس جبتوا القياس ده منين؟ انتوا اكثر اموال فأكثر أموال وأولاد كان يجب أن تكون حجة عليكم، لأن اللي أكثر أموال ده كان يجب يكون فيه نواحي الإيه؟ نواحي الخير، وأكثر أولاد يجب يكون العز ولو على حق، إنما أنتوا دليل على أن أموالكم في باطل والعز واللي عندكم بالأولاد في الإيه؟ في باطل. نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. زي ما قال إيه؟ ولا إيه؟ وما أظن الساعة قائمة وعلى فرض انها اقامت ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه؟ خيرا من هذا. قال يعني دول ولاد ربنا هنهنهم هنا وبرضه هيهنهم في الايه؟ هنهنهم في الاخره. يقول لا انتم كذابين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال مين يعني؟ الحمد لله اللي قال مين علشان بقى يعني يد برضه أنصر الخير يفضل. إن من أزواجكم وأولادكم عليهم قل فضلا عليهم أكثر أموالا وأولادا قل ربي يبسط الرزق لمن إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق ده مش معمول علشان المؤمنين بس. ليه؟ قال لك بالرزق دي لازمة للربوبية، الربوبية التي خلقت والربوبية التي استدعت الإنسان إلى الوجود لابد أن تضمن له ما يقيم حياته. بس الحق سبحانه وتعالى ما بديش إقامة الحياة بمسطرة عشان يدي للناس كلها. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يوجد الحق سبحانه وتعالى في المجتمعات مجتمعات متعاونة متكافلة. لو ان كل واحد عنده مال يقضيه وعنده عربته يعملها ومش عارف ايه انعزل العالم عن بعضه ولا لا؟ ليه؟ لان الارتباط الجماعي لا بد ان لا يكون تفضلا بل لا بد ان يكون لحاجه. افرض ان الناس هنفرض ان المجتمع كلنا متخرجين من الجامعه واخدين دكتوراه ومراكز كلنا، طب نيجي بقى نقول طب مين اللي يكنسلنا الشارع بقى؟ مين اللي يحنزحنا المجارش؟ مين اللي يصلح لنا الجزم اللي كنا فقيرين؟ الله. مين اللي يدهن لنا الجزم والريش؟ الله. يقول لك تفضل، جماعه تفضلوا كده في يوم، يقول لك النهارده على الجماعه دول، يقول لهم الله لا يريد ربط العالم بتفضل، وانما يربط مصالح العالم بحاجه. الله الله طيب بحاجه. كلام اكابر. الراجل اللي احنا قلنا زمان الراجل اللي طالع ينزح بكبرته ده وحاطط الجردل هنا ما عندوش عربيه ولا بتاع شايلها على كتفه، يقول يا رب يا رزاق يا كريم. طب يا رزاق يا كريم يعني ايه؟ يعني رزقه مجرورين دبت ايه؟ قال لا ايه اللي خلاها حلوه كده عنده؟ مش حادث عنده ولاد عايزين ياكلوا عنده ولاد. الله. يبقى ارتبط بالعمل اللي احنا بنقول عليه دنيء ظلما له. هو مش دنيء ما دام عمل يؤدي مهمة في الحياة يبقى مش دنيء، يبقى لا يوجد في الإسلام عمل أعلى وعمل أدنى، إنما يوجد عامل أعلى وعامل أدنى. قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا سبحانه وتعالى يزيل أنوف المتكبرين المتعجرفين، زي الرجل البشر اللي قلنا عليه ما دخل الظهر جاي بقى بعد الظهر عشان يتغدى في البيت، بقى قام لقى البيت ريحته وحشه والبكابورت مطافي وبقت حكايه، ايه الهيصه ايه البكابورت ما جبتوش ليه السباك اللي بيعمل والله ما لقناش روحنا، لا انا مشغول في حته ثانيه وقال ما اقدرش اسد واجي ليه، يوم هو يروح له بالعربيه لحده يترجاه يقول له تعالى اهو سعدي صاحب البكابورت ده فاضل عن الباشا في هذا الوقت، لان ربنا اداله حاجه قادر يفرق على نفسه دي كان مش قادر على نفسه، هو محتجر ولا مش محتجر. ولذلك الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا قدمه. الله كلهم بيخدموا البعض، مش حد ابن ربنا، بس المساله قاعده التداول. ما عملش ذريه كلها خادمه وذريه كلها مخدومه، بل تشوف الخادم بقى مخدوم والمخدوم بقى خادم والدنيا عملت ايه الله، عشان كل واحد يظن انه ابن اغيار. وما دام ابن اغيار وسيادته في الكون ما هي الذاتيه، يبقى ايه يخاف لا يوصل للادنى، وهو ايه هو الاعلى يقدرها في نفسه. فاذا راى الادنى اياك يقول عليه الادنى، يبقى انت ستحتاج اليه في يوم ما في عمل لا يقدر عليه، لا تقدر عليه انت، وانما يقدر عليه هو. يبقى هو في الوقت ده مفضل ايه مفضل عليه. ولذلك والله فضل بعضكم على بعض في الايه في الرزق. الناس فاهمه الرزق بس فلوس، لا الرزق ما به انتفاع. الله وما دام فضل بعضكم على بعض في الرزق تقوم تقول ايه، طب اي بعض فضل واي بعض فضل عليه، ايه اللي انت بقى مين اللي فضل ومين اللي فضل عليه؟ الكل واحد مفضل فيما فيه له موهبة ومفضل عليه فيما لا موهبة له فيها. يقول ده يحتاج ده وده يحتاج ده وده يحتاج، يبقى المجتمع يعمل ايه؟ يبقى المجتمع ايه؟ يتكاتف ويرتبط. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك تجد مسألة هناك في سورة الفجر، كلا ان الانسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يا أخي كتر خيرك اللي نسبتها لربنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول الحق كلا، يعني أنت كذاب وأنت كذاب. المسألة لا بسط الرزق دليل التكريم ولا قبض الرزق دليل الإيه؟ الإهانة. ليه؟ أن كيف يكون بسط الرزق دليل للتكريم والناس حين يرزقون يأكلون التراث أكلا لهم ما يحضوش على طعام المسكين؟ يبقى الغنى عليهم ولا لهم؟ عليهم بقى عليهم. طب وانت فايه؟ طب ممكن كان يبقى معاك مال فتطغى بالمال، وبدل ما تنفقه في الحل تنفقه في الحرم. اذا فليس اعطاء المال دليل الكرامه ولا منع المال دليل الايه؟ دليل الاهانه. إذن فالإنسان يتأدب مع الله فيما صنع، لأن الله يعلم كيف يرزق هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس، من الناس أسوة للناس. فالمثل الغني اللي افترى بماله اللي افتري عليه بهذا المال لابد أن يعيشه الله ليرى هذا مفترى عليه من غيره، ويوم يعرف ان في الوهيه في قيوميه من الحق سبحانه وتعالى على الايه؟ على التصوير. لما يشوف ديا يقول ما يتغاش، لان فاهم ان دي ما تتاخرش لمين؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك، يبقى لازم تيجي في الايه؟ تيجي في الدنيا. وبعد ذلك يقول لك مساله الرزق دي مش عايزه لا شطاره ولا اي حاجه، في واحد يبقى استعد للامر والرزق بتاعه وزرع وقلع ومش عارف ايه بتاع، ويمكن يغر بالزرع كده بقى ايه بهيج الزرع، وبعدين يجي ساعه الثمره تجي له جائحه من الجوائح تروح مطيره. يبقى يقول لك لا، اياك ان تفتر الى الوهيه الاسباب، ولكن افتن جيدا الى الوهية من سبب الاسباب. الله امتحن به ده. الله وازاي انت ما فيش رزق واحد محطوط في ايد واحد ازاي ده؟ الانسان منه لو نظر الى تكوينه مع امه ام حملت الحمل راح ينمو النمو عايز غذاء يبقى الولد هيلدغ من مين؟ من دم امه. فربنا يقول لك لا مش من ده هو رزق بتاعه هو مش من دم امه. ازاي؟ قال لك ان حلت الدم اللي بتاخده ده يغذي الولد. طب ما حملتش؟ قال لك الدم هينزل ينزل بس ما ينزلش منه يرجع لها دم ينزل بره في المرحاض. فكان حتى الام ما تنتفعش بالرزق اللي طالع منها لابنها. الله مش بتاعها ده هو رزق جايله بدليل صدق الله في قوله نحن نرزقه وإياه ما شاء الله. يبقى ده رزق وده ايه؟ رزق. فالدليل اللي بيتابع حد امه ما خدش من دم امه ده دم هيئ له واعد له كرزق. خلاص ده على ايه؟ على ان الام تحمل. يمكن ما تحملش. قال لك ساعه ما تحملش بقى تحيط. تحيط يعني ايه؟ الدم اللي كان هيغذي الطفل ينزل بره. يبقى ربنا مش عايز عشان يرد على الام لا مش بتاعها ده بتاع ربنا ايه اللي يطلع في الايه؟ الله يطلع في المجال ما شاء الله يا مولانا يطلع في المجال مش بتاعها. الله هات هات انك طيب هو الرزق مش صح الانسان ملك شيئا انما ليس رزقه. ولذلك قال الرزق مش اللي موجود عندك الرزق ما تنتفع به ايه؟ الصدقه. يبقى معاك وزع منك يبقى معاك متامن يبقى معاك وينسرق يبقى مش رزقك. لا ما دام ما انتفعتش ما يبقاش رزقك. طيب قال لك انتفعت بيه وكلته وجبته اكل اهو ومضغته وبلعته مش رزقك. تقول نفسك تغم عليك تنزله انت بتيجي تلاقي حشره من الحشرات جت جري على البتاع وكلت ورزقها هي بس انت حملته شويه في بطنك اديتها شوية لعاب واديتها مش عارف ايه واديتها لا خلاص لا انهضم يا سيدي انهضم وبقى دم في بقى بعد حاجه زي كده يعني تمثل وبقى دم اللي بين عقود الحياه ويجي لك قال لك مش رزقك بقى تمشي كده وتروح رجلك مجروحه ويروح نازل لك شويه دم مش بتوعك. الله يبقى مساله الرزق دي يعني بقيوميات الله رزق المؤمن على الكافر. ما فيش حد بياخد رزق ايه؟ ما حدش بياخد رزق حد كله رزق حتى الولي رزقه معمول له ان ما خدوش غذاء عشان ينمو ولما امه تولده ينزل في المجاري بره مش عارف ايه. يعني دليل على ان ربنا يقول انا مش عندي خزائن يعني بحيث ان اقول لامي ادي لها شويه من دمك وبعدين لما تحفظيه انت ابدا ده مش بتاعك يروح نازل في الايه. ربنا بصيرتك يا رب ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بالمقادير وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما شاء الله. نعم. ويقدم يعني يقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب الأقلية اللهم اجعلنا من الأقلية. نعم. يرد عليهم إلا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني زلفة يعني تقريب مش هي دي اللي بتقربكم منها إلا يقول يا رب الأموال بس الزلفة لله مش تقرب لله. طب إذا خدت الأموال واستغلتها في الخير طب ما تبقى قربة لله والأولاد نشأتهم على الطاعة وعملتهم إنسان أناس صالحين في مجتمع يبقوا أسوة طيبة فيه ما يبقاش دي تقرب إلى الله؟ ما تقرب إلى الله أنك ما هيستسلم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يبقى إذا فتح الباب للنعمة حين تستغل لمرضاة الله وفتح الباب للأموال والأولاد حين تستغل لمين؟ لمرضاة. مش كل بقى أموال. ولذلك رجل سلطه الله على فسلطه على هلكته في الحق ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس يصلي بالشكل ده يبقى يقرب زلفه الى الله ولا لا؟ يبقى الذي لا يقرب زلفه الى الله اموالكم اللي بتضغيكم واولادكم اللي بتخلوا عليه بقى لكم عزوه. بقى لكم ايه عزوه بقى؟ عندك اربع رجاله ولا 10 رجاله ولا 5 رجاله عشان ايه؟ عشان تطغى بها وايه؟ وعزوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذل من يفتن بهذه العزوه. ازاي بقى؟ يجي مثلا واحد بنشاهدها احنا يقول انت يعني رحت خطبت من بيت فلان، يقول لك ايه انا معزوه من الناس الاعيان والكبار ومش عارف ايه وبتاع. اه طب وانت عارف انك انت هتراضي بنتها وتبقى كويس وياها وممكن تختلف وياها، تبقى العزوه اللي انت طلبتها لك ستصبح عليك. ستصبح لا خذ لك سلاح اللي هو لك ذات الدين. نعم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. إيه جزاء الضعف دي؟ قال لك لا يقال في جزاء الضعف إلا في الحسنة، لأن الحسنة هي التي تضاعف ولكن السيئة بمثلها. يبقى ساعة يقول لك جزاء الضعف يعني إيه؟ إلا في الحسنة. شوف العدالة والرحمة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وجزاء الضعف ده بقى المفرد مش الأضعاف المضاعفة، أنك جزاء الضعف عشان تشمل كل الآن اسم الجنس يصلح إيه؟ للقليل وللإيه؟ وللكثير. ولذلك تجد في اسم مفرد مستثنى منه جماعة. طب ما دام مستثنى منه جماعة ده هو مفرد، يقول لا ده اسم جنس يشمل كل الأفراد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مش الفرد، كل إنسان في خسر، بدليل أنه استثنى منه إلا الذين آمنوا، فاستثنى من المفرد جمعا. يبقى ما دام استثنى من المفرد جمع يبقى ده يدل على أن المراد به الجنس وأفراد الإيه؟ وأفراد الجنس. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وجزاء الضعف مش بس كده، بعد ذلك الحديث يبين حاجات تانية أكثر من الضعف. الضعف يعني يبقى قد مرتين مثلا، لأنك لو وزنت الأصل بما أعطي يبقى فيه ضعف. لو أنت قارنت ده بده يبقى الاولاني ايه اللي انت انطقته ضعيف بالنسبه لايه؟ بالنسبه الا ما حدده الحديث الشريف في مساله القرض. انت صحيح لما بتاخد حسنه بتاخد ايه؟ 10 امثال. 10 امثال الى ايه؟ الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء على قدر النيات في العطاء. فواحد يدي برضه فيه نفسه اللي هو بيدي، وفي واحد يدي يقول لك ده انا بناول من يد الله الى هذا. يعني مش بتاعتي. من يد الله الى الايه؟ الى الخفيف. يعني بيلاحظ ان العطاء مش منه، انما العطاء من مين؟ من يد الله. ولذلك حكايه السيده فاطمه لم يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو درهما، تجلو يعني الدرهم كان مصدي، كانت قعدت ايه؟ تدعي فيه عشان يلمع شويه. قام النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ام ابيها؟ قالت له درهم تعمل فيها لا تجلوه. قال قلت له لأنني أتصنعت أن أتصدق به الله، وأنا أعلم أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله. فمش أحب أودي ربنا إلا الحاجة الحلوة. يبقى إذا بيلاحظ إنه إيه؟ بيوضع في إيد مين؟ في إيد الله. ولذلك في واحد يتصدق وبمجرد ما يتصدق بتخرج قيمة الصدقة من قلبه، ما بيتتبعهاش. انما واحد تاني بيقرض بيسلف واحد حاجه، اما كل ما تتحرك نفسه للطلب ويصبر لهم ثواب. كل ما لان لسه نفسه متعلقه بيه قرض، نفسه ايه؟ متعلقه بيه. احنا نقول لكم زمان المساله اللي اثاروها في امريكا حول تضارب الحديث مع ايات القران، انتم يمكن نسيتوها، اللي هو بيقول فيها ايه؟ ان المكتوب على باب الجنه الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الله، قال لك القرض يبقى ايه؟ اكتر 18. قال لك ايه؟ قال لك طبقوا يا لبيه ربنا يبقى من ذا الذي يقرض الله ايه؟ فيضاعفه له، يبقى كان الاصول بقى يبقى 20. لان الحسنه ب 10، وما دام هتضاعف تبقى كام؟ 20. تبقى 20، يبقى الحديث تضارب مع الايه. لانه مش 18 بقى، كان يقول ايه؟ 20. القرض ب 20. ربنا يفتح. فقلنا طيب واحد تصدق بدينار، ربنا هيديله كام؟ احسبه 10. هل خدت الدينار بتاعك وربنا اداك 10؟ ولا راح الدينار؟ ولا راح الدينار وانت خدت 10، يبقى اديت الواقع خدت كام؟ خدت 9. 18 ضاعفه. الله الله يا مولانا، إن رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. كلمة آمن وعمل صالحا معناها أن لازم في حاجتين اثنين، عمل صالح ناتج عن إيمان، إنما قد يوجد عمل صالح ما مش ناتج عن إيمان. ما نشوفش كفار خيرين، بنشوف كفار ايه؟ قال لك لا بقى اعطوا بقى لجاه الدنيا وليقال المحسن الكبير وليعملوا له تمثال. ربنا مش في باله، ربنا مش في ايه؟ يبقى لازم يكون صادر عن ايه؟ صادر عن ايمان. الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. الغرفه هي المكان الذي يمنى في اعلى سطح البيت، ودي عاده يسموها الاستقرار الذاتي، الاستقرار الايه؟ ولذلك حتى دلوقتي لما يبنوا فيلا ولا حاجه يقوم يعمل الدور الاول ايه؟ عام كده عشان الناس يقعدوا مش عارف وياكلوا، وبعدين لما يحب يستريح بقى يطلع فين؟ في الغرفه بتاعته. يبقى في الغرفات يا عمري دي اسمها استقراريه السياده. والناس صحيح لما تيجي تشوف تلاقي الاستقلاليه هتيجي فيهم ليه؟ في عموميه وفي ايه؟ استقلاليه. احنا قلنا زمان الانسان حينما يكون في بيته ما يقدرش يخرج الصاله بملابس النوم، بل برضه بيتهيأ ليلبس تاني لبس عشان الناس اللي في البيت ما يشوفوش. لما يكون بيت مثلا واسع قوي من بنات اوضه والصبيان اوضه، واسع شويه من الواد ده اوضه وده يبقى له لبس وده يبقى له لبس. ان ولد خد جاكيت بنت اخوه يعمل برضه الله، لان هو عايز ايه؟ في التخصصات عايز حيز ضيق، وفي العموميات عايز حيز واسع، في الزراعه عايز له عزبه، انما في البيت عايز له اوضه. واخوف وياخ هو يبقى له سرير وده سرير، وده له لبس وده له ايه؟ اذا التميز الذاتي يبقى لتعارفه، او التعارف ده هو اللي بيجي على السمتيات. ايه؟ السمتيات تختلف. الله. يرجع بقى بعد ما قال بقى الحيثيه انهم تراجعوا امام الله في ان الاتباع بيردوا على المتبوعين والمتبوعين يردوا على الاتباع، وكل واحد يرمي الذنب على مين؟ على الثاني. قال اذكروا مع هذا اني ما ظلمتهمش. هل ازاي نقول ما كانوا يعملون؟ انهم عملوا كذا في الرسل وعادوا يعملوا كذا وكذا فيه. ثم يرجعوا ثانيا الى قول الحق سبحانه والذين يسعون في اياتنا معاجزين، مع ان دي مرت قبل كده، والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون. يسعون في اياتنا، فلان سعى بفلان عند السلطان، سعى بفلان يبقى لازم مشايه، سعى بفلان عند ايه؟ يبقى لازم بالافساد. يبقى السعي في بين الاثنين لازم يكون بايه؟ بافساد. سعوا في اياتنا معاجزين، قلنا معاجزين المفرد بتاعها هو معاجز، المعاجز مفاعله، واحد بيعاجز الثاني يعني بيسبقه، ده عايز يسبق وده عايز ايه يسبق، ومعاجز يعني انا عايز يعجز وهو عايز ايه؟ هو عايز. طب هيعجزه مين بقى؟ هي المعركة بينه وبين. إياكم أن تظنوا المعركة بين مؤمنين وكافرين أو بين رسل ومكذبين رسل، المعركة عالية. المعركة فين؟ المعركة إيه؟ بالله. وحيعجز الله ما يعجزوش، هيفوتوا منه ما يفوتوش، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. الله. نعم. والذين يسعون في آياتنا، يعني في إبطالها وإدحاضها ووضع العقبات في إيه؟ طريقها بالإفساد، أولئك في العذاب محضرون. محضرون قال لك ايوه محضرون، ده كلمه محضر يعني مشتوت كده مقبوض عليه. ولذلك منها كلمه محضر اللي احنا بنسمعها دي محضر، يعني انت مش هتحضر بنفسك، انت ايه هتحضر. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء. الله بقى يرزق ويقدر، يوسع وايه ويضيق. طب يقول لك طب اللي يضيق بقى ده جنبه ايه؟ راح ربنا جايب على طول بعدها كده ويقدر له، وبعدين يقول ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. بعد مين؟ ما هو في بسط وفي تضييق. يبقى ربنا بيقول من اللي بسط له الرزق ايه؟ وسع على اللي ايه؟ يبقى هو انا مش هو يظن بيني مقبوض، ده انا عايز اعمل عمليه تكافل حتى البشر يحب بعض، والا بغدر وديده وديده وديده وديده وديده والى